فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. هل تعيش أو تعيشين في قلق بينما تستعدان للزفاف؟ ما هي خططكما لليوم الأول في بيت الزوجية؟ وهل تعرفان أهمية الترتيب الصحيح للزفاف وكيف يمكن أن يكون بداية بناء حقيقي للأسرة؟ تعتبر مرحلة الزواج وبالتحديد الزفاف من الأمور التي تسبب القلق للعديد من الأشخاص، سيما وإن كانت أمور بيت الزوجية أو الترتيبات الخاصة بهذه المرحلة غير مكتملة، ويتساءل الكثيرون عن كيفية البداية الصحيحة لتكوين أسرة. ما هي المهارات الأولى لاحتواء الزوجين لبعضهما بعضا؟ كيف يتم تجنب الأخطاء والفرضيات الخاطئة التي قد تدمر العلاقة الزوجية منذ بدايتها؟ نتحدث اليوم عن مفاتيح السعادة الزوجية منذ اليوم الأول. في فن الحياة برحب فيكم، أنا نور الدين غزال، ودائما برفقتنا الدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري للعلاج النفسي والتربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور، استفتاحية مباركة مع الضحكة الجميلة. أهلا وسهلا يا نور الدين، الله يرضى عليك. جميع قنوات التواصل مفتوحة لكم أحبائنا، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM صوت أو صوت وصورة، وعلى النايلسات تردد 12303، وأكيد دائما تابعونا على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. طيب دكتور عبد الرحمن، حكينا في الحلقة الماضية عن الفترة ما بين عقد القران وحتى الزفاف، تطرقنا لأمور غاية في الأهمية. اليوم نتابع إن شاء الله موضوع الزفاف وكيف تكون البداية الصحيحة لتكوين أسرة مبنية على أساس راسخ ومليئة بالسعادة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب احنا حنكمل من حيث انتهينا المرة الماضية. المرة الماضية حكينا كلام كثير، وأنا بعرف أنه ربما ظهر على أنه كلام خيالي أو سباحة ضد التيار فيما يتعلق بما بين عقد القران والاستعداد للزفاف، لكن أكرر مرة أخرى، الحياة الحمد لله عم بنشوف فيها أمثلة شاذة سعيدة، وأنا بعد يعني بعتذر إنه أحكي شاذة، لأنه للأسف صارت هاي، يعني هذا هو اللي عم نشوفه الآن، صار الشذوذ هو في السعادة في الطريق الصحيح، وصار معظم الناس للأسف ماشيين في تيار عم بيوديهم لجرف الحياة اليومية. يعني فأول إشي بدي أحكي إنه لو ما كان الكلام نعتقده، بكون أنا عم بخون نفسي أولا قبل ما أخون المستمعين والمستمعات، هذا أولا. الآن بناء على ذلك نكمل اللي بدأنا، الاستعداد للعرس والزفاف، وحكينا عن يعني عن بعض الملاحظات حول ما يسمى بالعرس الإسلامي والمشاكل اللي موجودة فيها والإسراف وغيرها وغيرها وغيرها إلى آخره. الشيء اللي أنا بدي أتوقف عنده اليوم كمدخل إلى ليلة الزفاف وما بعد ليلة الزفاف، هو كيف نعد هذا البيت. إيش قصدي بالبيت؟ ما يسمى السكن، هذا كيف نعده مادة ومعنى. جميل. البعض حيقول طب ما هي مسألة معروفة، يعني شو هاي الفرش موجود والعفش موجود وكذا. لا، فقه الوجود عندك، فقه النفس عندك، منظارك لهدفك في هذا الوجود حينعكس على كل تفصيلة في حياتك اليومية. بما في المسألة مش متعلقة فقط في شيء مادي بحت بعيد عن الروحانيات أو لا ما أنا إيش قصدي، أنا قصدي أنه البعض يتصور يعني مطبخ، إيش حتتفلسف لنا في المطبخ كمان، يعني حتى في المطبخ بدك تحكي. نعم، لما أفوت على بيت وألاقي المقات فيه عددها خمس أضعاف عدد اللي ساكنين وما بيزورهم حدا أصلا، طيب هون بحكي لك أنه مع احترامي لكل ما تحمله من فكر إسلامي، أنت في عندك قصور. لما أفوت على بيت ألاقي الأثاث محطوط بطريقة أنه الناس مش عارفين يمشوا، لأنه لازم يكون في عنا كريستالة ولازم الهدية الفازة اللي من فلان ما نزعله ونردها ولازم فلان. يا جماعة حتى الناس اللي بدهم يهدوا، يا جماعة خلي يكون عندنا هاي الشفافية، نسأل أنتوا إيش محتاجين، لازمكم نعمل جمعية. يعني ما عارف البعض إيش مشكلتهم، بيقول لك أنا لو سألت حيحكوا إنه إيه هذا معناها حاططنا بالرينج تبع المية والمية وعشرين دينار. يا سيدي إذا خايف من هذا التصنيف حط نفسك بجمعة، أنتوا المجموع كلكم على بعضكم 500 ليرة، طيب المجموع هذا حيضيع، اللي حيقدم 100 اللي حيقدم 200 اللي حيقدم 50 بس المهم يعني بين قوسين فقه الإسراف هذا بده إعادة نظر، فقه الاقتصاد بده إعادة نظر. مسألة إنه بيتي هذا حيكون عند أهلي ولا مش عند أهلي، هاي مسألة مهمة. الفقهاء الآن اللي بيعقدوا عقد قران بينصحوا إنك تبتعد عن، عارف كان في دعاية زمان إذا ما بعرف إذا شفتها لثريا، تليفون الثريا بتعرفوا هذا اللي بيتصل بالأقمار الصناعية؟ أنا بعرفه بس ما بتذكر. كان عندهم دعاية بيقولوا نبتعد لتكون قريبا. أيوة. طيب أنا دائما بحكي للأزواج ابتعدوا لتكونوا أقرب، لكن إنك تكون قاعد مع الأهل على الأقل الفترة الأولى، خذ خصوصيتك أنت وزوجتك. خذي خصوصيتك أنت وزوجك، اتعرفوا على بعض. أما قضية التدخل اليومي وخصوصا للأسف إلا من رحم الله من عوائلنا، في تملك في تملك، وين ما أجت، ليش ما طلعت سلمت، وين ما طبخت اليوم معنا، ليش ما بدأت تعلم على مشحال. طب بعدين ابعد تحلى، ابعد تحلى، سبي اللي بدك اياه. انا بقول دائما ابتعد لتكون قريبا. جميل. او لتكون اقرب. القضيه الثانيه اذا مره اخرى العفش، لا تكثروا من اثاث. ما اجمل البيوت اللي فيها مساحه، ما اجمل يا رجل. انا بستغرب من الناس اللي بتلاقيه عم بيصرخ على الاولاد تعالوا مثلا، ويجي عندهم الناس ما بيرتاحوا لانه اولادهم يخافوا يوقعوا لهم قطعه الكريستال تنكسر الفازه. يا عمي الاصل في ان الانسان يستمتع، مش الاصل انه احنا عم بنكدس اغراض. القضية الثانية خففوا من أنواع المتاع، بمعنى مش خففوا العدد. أيوة. النمط لا لازم يكون خشب ثقيل ولازم يعيش لولد الولد ولازم يا جماعة والله هينا عم بنشوف الناس اللي كدسوا، وين أولادهم اللي مغترب واللي راي؟ ليش؟ لأنه لسه عقلية التغريب الفلسطينية حاكميتنا، عقلية أنه إحنا بدنا ما دام طلعنا بدنا نأسس لبيت حيعيش 200-500 سنة بعد. ممكن يملوا بعد فترة ويطيروا يغيروا، وبالذات في هاي الأيام صار الناس لما يعني يحبس نفسه بأثاث معين والمتغيرات كثيرة والإعلانات من البنك الفلاني والبنك الفلاني والمصرف الفلاني وتعال اقترض شيء إغراء، بدي أشتري. فبإيش بيعوضها؟ النفس لا تنضب، بيعوضها بأكسسوارات ثانية بتزيد على البيت حاجات وهو لا حاجة له فيها. هذا الكلام في الإعداد المادي، أما الإعداد المعنوي فحدث ولا حرج. أولا فترة ما بين عقد القران والزفاف ننصح دائما انه يكون في قراءة مشتركة بين الشاب والبنت، كتاب يقرؤوا مع بعض، دورات يحضروها مع بعض. جميل. مشايخ بيعرفوا، ليش؟ لانه في تلك المرحلة حتتحقق الاسئلة اللي كنا سألناها من قبل ونعرف هل كان اللي عم بينحكى صدق ولا كذب. تمام. الاهتمامات عم بتقربنا ولا عم بتبعدنا؟ طب بس انت انتقلت هون، تجاوزت، خلصت العفش، ما لك مذهب في نوعية العفش؟ او انا حكيت مش في الكم، في النوعيه. زي ايش؟ مش فاهم. الالوان، التماثيل، الكذا. طبعا تماثيل. شوف يعني كل الاشي اللي عم نحكيه اكيد في منحى شرعي معين اكيد واضح فيه، لكنه الوان ما الوان هذه اذواق. وهلا طلعت لنا شعوذات العلاج بالالوان وما علاج قال ما تحطوش بيت هاي من زمان بس لانه كلام فاضي شعوذة هذا. طيب. ولا له علاقه لا يعني ما في اي شيء مثبت الان في هذا الكلام. حتى اذا دخلت على الويكيبيديا حتلاقيه تحت تصنيف السودو ساينسز اللي هي العلوم المزيفه. تمام. او شعوذة يعني شيء غير حقيقي. طيب لكنه في الاخير طبعا المسائل الشرعيه، التماثيل، ما لابد انك تاخذ فيه. كويس انك ذكرتني. تلفزيون انا من الناس اللي احارب اولا انه يكون التلفزيون جزء اساسي في البيت. تمام. طيب ما بدي ابالغ واقول اصلا شيلوه من بيتكم، لكنه لا ما تخلوا جزء اساسي، انه ناثف بانه يكون البلازما سكرين متوسط الجلسه وبناء معين وكذا. لا وبناء عليه اثاثنا يتحدد. وزي ما بسمي انا صار هو الصنم اللي احنا ملفوفين حوله ونتعبد بالتقرب اليه، وين بده يحط لنا الاثاث، وين الاولاد يقعدوا، وين الى اخره. القضيه الثانيه اللي متعلقه بقضيه التلفزيون كمان مهم جدا من البدايات، انه هل انا والطرف الاخر متعلمين على الصخب ولا على الهدوء؟ عم نروح على اماكن صاخبه حتى في عقد القران طبعا. هذا اللي بينسمح، يعني في ناس بيقول لك حتى في عقد القران ما بيسمحوا انه تطلعوا تتمشوا وتروحوا مع بعض وكذا. لكن لما تتزوج كويس انه اعرف، لانه هذا حيأثر على نفسيه البيت. هل احنا من الناس اللي حيكون التلفزيون شغال عمال على بطال ولا لا؟ بيكون في هدوء وفي ناس عم بيسمعوا وفي انصات الى اخره. انتقلنا الى قضيه القراءات المشايخ الى لانه هذا كمان حيخليني اعرف الطرف الاخر كيف بفكر اذا هذا اختبار مرحله مراحل الاختبار طبعا احنا حكينا لانه طالما الامور ما في الامر ما في دخول ما في ليل زفاف احنا في السليم طبعا. طيب يوم العرس يوم الزفاف انا في بعض الامور اللي يعني بنبه عليها ما لها علاقه بالصلاه وما صلاه هذه حكينا عنها واكرر مره ثانيه لانه البعض بيفهم غلط أيوة. يا جماعه كل اللي حكيته تفضيل من منظور نفسي بحت الناحيه الشرعيه اسالوا فيها اهل الفقه لكنه لانه المره الماضيه طلعت مني عباره اخشى ان تفهم خطا لما قلت لك انه بعض الفقهاء ما راح يعطوك الاجابه مش قصدي انه ما بيفهموا حاشاهم احنا نتعلم منهم لكنه بعض الفقهاء بيعطيك الحلال والحرام وهو مش داخل شرعي بحت فقه بحت في فقه الواقع فقه بحت في فقه الواقع هاي القضيه من الكتاب والسنه لكنه يوم ما هم الكتاب والسنه انك تخوض في الواقع احنا عندنا مشكله انا فاهمك احنا عندنا مشكله في فقه الفقه تحدثت عن مساله نفسيه لكن من منظور شرعي ومخاطرها كثيره تمام الشيء اللي بدي انبه عليه يومها بعض شبابنا وبناتنا إلى الآن مع كل احترامي للجينزات والقمصان والبدل والسواري والكعب العالي لسه في عقلية متخلفة جواتهم اللي هي هذه الليلة لازم يصير فيها دخول كامل هذه الليلة لازم يصير فيها يعني بين قوسين هاي الليلة حمراء زي ما بسموها طيب ليش أنا بتوقف عند هاي العبارة كثير لأنه البعض للأسف بيجي بعد أيام ويتصل على العيادة يا دكتور احنا في عندنا مشكله ايش والله ما صار كذا ليش والله هي خايفه زياده عن اللزوم هو مستعجل طبعا لما تيجي تلاحظ اولا النفسيه اللي دخلوا فيها هي نفسيه مش قارئه عن الموضوع نعم مش قريت لهم ولا مش قارئ ولا كتاب ولا حاضرين دوره تخصصيه ولا شايفين حتى فقه الزواج وفقه الجنس في الاسلام وبالتالي دخلوا بشكل مفاجئ كانهم مش مفاجئ خلينكم واقعيين من كلام الاصحاب من الخيالات ايوه من فيلم حضروا في يوم من الأيام وشاف علاقة بين زوج وزوجة وفيها تلميحات على إنه ليلة الزفاف صار فيها كذا فعم بياخذ ما يسميه معلومات من وين من مصادر مجهولة معلومات خاطئة مغلوطة مصادر مجهولة ما بقدر أقول صح ولا غلط لكن مجهولة مش عارفين إحنا إيش علميتها تمام هاي مسألة المسألة الثانية ما يحصل داخل العرس بينهد حيل الشاب طيب تعرف بيرزعوه بالحيط وبينزلوه أيوة. وبيدبك 5000 دبكة طيب ويتصور بعد كل هذا انه عنده القدرة بمجرد انه يجيبوا له اهله وجبة مشاوي انه الاخصر اسد طيب وانه لا لا لا هذا مفهوم غلط لذلك انا بقول للشباب انبسطوا زي ما بدكم يوم العرس مع انه هو اذا رجعنا انا بحب كثير ليلة التعليلة انا التعليلة يعني هي اللي بالنسبة لي رقم واحد لانه العرس عادة سهرة الشباب قصدك اللي سهرة الشباب التعليلة اللي هي ليلة ماخذين راحتنا ما فيها تكلف ما فيها شيء وبنفس الوقت ساعتها هدوا زي ما بدك أيوة. في يوم العرس لازم يكون مرتاح لكنه طالما للأسف هذا ما عم بيصير عنا عم بنهد ليلة العرس ويوم العرس أيوة. فبقول للشباب لا تروح بنفسية انه الليلة لازم يصير في شيء انتوا عاقدين قران اصلا فانت ما تغير عليك شيء يوم الزفاف يعني انت من عقد القران وهذه زوج. الفتاة تحل لك وهذا الشاب يحل لك صحيح لكنه في يوم الزفاف ما تدخل بعقلية أنه لازم يكون في إشي ممكن القضية تأخذ يوم يومين طب ما هي النصيحة العملية اللي أنصحها في يوم الزفاف في ليلة الزفاف أيوه. هذه الليلة احكوا مع بعض زي الأصحاب إذا تطورت المشاعر إلى لقاء جسدي أهلا وسهلا إذا ما تطورت لا ما استنى في يوم يومين ما في مشكلة أو في أشياء بس عم نحكي في فاصل لا قبل ما ننتقل للفاصل في ضال دقيقة معنا قبل الفاصل هذا مرتبط أحيانا بالإخفاق أنت ذكرت لي المرة الماضية الإخفاق هل الإخفاق يذكر أحيانا أنه في عمل في سحر في كذا عشان هيك بدي أنبه يعني كنت بدي أحكي بس لأنه حكوا فاصل هون حندخل على الملف الشائك للأسف على الشعوذة المنتشرة بين الناس بما فيها كلام يعني كلام الأهل أيوه بتروح تطمن الأم شو صار معك يا بنيي شو صار معك يا بنيتي طبعا هو يخجل فيا اما يكذب يا اما يطلع يتهرب يا اما يحمد ربه الحمد لله انه هم يعني بين قوسين شهر العسل بجزيره بتايلند فيهاش تلفونات أيوة. طيب لا حنحكي فيه خليها نفصل طيب. في فاصل بعدين بنواصل فن الحياه ومرحبا بكم من جديد في فن الحياه بنتحدث اليوم في الحلقه قبل الاخيره عن الزفاف سر السعادة الزوجية منذ اليوم الأول بعد الزواج لا تتواصلوا معنا بإمكانكم الاتصال على الهواتف من داخل الأردن 06-516-4020 و 06-516-5020 ومن خارج الأردن 09-62-1-22 6-516-5020. اكتبوا تعليقاتكم واسئلتكم على الفيسبوك حياة اف ام الصفحة الرسمية. بنشكر ايات سعادة وفؤاد سالم واسلام حمادة من على الفيسبوك شاركونا. فؤاد سالم ممكن اعلق عليك دكتور بعد شوي. دكتور الان بعد الليلة بعد الزفاف مسألة الاخفاقات السحر الربط بأمور قد تكون محرمة نوعا ما, يعني شو الرد على هذا؟ طيب هو أولا عشان هيك احنا بنحكي المسألة بدها علم, بدها انه في الفترة اللي في عقد القران يكون في طلب علم واضح. معظم ما يقال للناس في قضية العين والحسد والمس والعمل وإلى آخره, معظمها ما بدي أقول كلها لأنه ما بدك تتعمم, لكن معظمها تتعلق بالإيحاءات. نعم. انت بامكانك حد يحيي لك ايحاء معين, ترى دير بالك ترى فلان كان عينه بالبنت هاي وهسه اهله بيقولوا عاملين لك عمل مش عارف ايش, فتصير انت تربط انك رحت على دي جي معين وخلف الموعد معه وبطل, هذا عشان العمل. ايوه. وتصور عاد النفسيه اللي انت حتفوت فيها, وساعتها بوكيل ورد ممكن ينعمل عليه مشكله. صحيح. السياره اللي مأجره ممكن ينعمل عليها مشكله, الفندق اللي مش عارف شو صار فيه تتسبب بتدمير السعاده والفرحه. لكن لازم اقف وقفه هون لانه البعض ممكن يفهمها خطا. هل هذا الكلام يعني انه كل اللي ذكرتهم انا في جعبه واحده؟ لا طبعا. نحن نؤمن بالعين, نحن نؤمن بالمس, ولكن اليتها واليه عملها وكذا هذا ما حد, واللي عم بنشوفه للاسف معظمه شعوذه ما له علاقه, وهم. طبعا. بس أرجع وأقول للي أنا كنت عم بنبه عليه في البداية, لازم يا شاب لازم يا بنت تكونوا أقوياء بما فيه الكفاية. وأكرر كما قلت المرة الماضية, إذا إحنا الشباب اللي عم ندعي شباب النهضة وما نهضة ومرحلتنا حالي ومتدينين وأهل أمة إسلامية وكذا, إذا إحنا ما حنقوم بهذا الأمر بأنفسنا مين رح يقوم؟ لأن استنى بفلان هو اللي يقوم. تعرف قصة هذا السلطان اللي كان مريض وكان بدهم برميل من العسل؟ الجلية خلنا نأخذ فيصل أول. فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. حياك الله, تفضل. والله بدي أذكر ملاحظة بالنسبة للتفاهمات اللي يعني قبل الزواج أو قبل ليلة العرس. أيوة. فعلا زي ما ذكر الدكتور شغلة التلفزيون, يعني بنحط خط بس أحمر تحتها, إنه هذا التلفزيون فعلا هو عبارة عن صنم أو وثن. يعني كثير من العائلات الآن قد يكون تفككها بسبب جزء من أجزائها أو سبب من أسبابها يكون التلفزيون. نعم. يعني أنا مثلا ما جبت التلفزيون عدار من يوم ما تزوجت. ولهلا ما عندك؟ لا لحد الآن الحمد لله. جميل. فيصل قد يصلك متزوج؟ كويس, أنا هاي الأمثلة اللي بحب. قد يصلك متزوج؟ 20 سنة والله. 20. قديش عندك أولاد؟ 4 أولاد وبنت. لساتهم طبيعيين ما انجنوا؟ لا الحمد لله كلهم ملتزمين بالصلاة والحمد لله. يعني سعداء في حياتهم؟ أنا هذا قصدي, سعداء في حياتهم؟ الحمد لله. منتجين؟ ما في عندهم مشاكل في المدارس؟ ما عندهم مشاكل في العلاقات الاجتماعية؟ لا لا ابدا ابدا والله. فيصل بعث لي عنوانك انت اللي زي, لانه عارف ليش عم بحكي يستخدمك كمثال. الناس الامثله الحمد لله موجوده, بس نعم. كل ما بلاقي مثال بشبط فيه, لانه الناس واصلين الى مرحله انه يظنوا انه الحياه بدون هذا الجهاز لا يعني لا تقوم. يعني سهل جدا الحياة بدون تلفزيون. بل أسهل يعني, مش سهل, أسهل. اجتمعت مع أولادي وقلت لهم طيب أنت بتروح المدرسة الصبحيات لحد الساعة 1 مثلا, ترجع بدك تنام لك ساعة زمن, بعد الساعة بدك تصحى بدك تذاكر دروسك, بدها تنفذ فيك الشغلة لحد الساعة 8-9 في الليل مثلا. طب بعد 9 في الليل بدك تنام عشان تلحق دوام الصبح. صح, فيش وقت للتلفزيون. وين الوقت اللي لو في تلفزيون بجوز يصير على حساب شيء آخر أكثر أهمية. بالضبط. بالضبط. فلذلك يعني الحمد لله هم مرتاحين نفسيا. هم مرات يعني بيقولوا طب يا بابا بدنا تلفزيون لانه في فلان وفلان. قلت لهم طيب انتوا فيصل بس حتى تكون الصوره كامله, عذرا على المقاطعه, بس حتى تكون الصوره كامله, عندهم بديل دي في دي بلاير انترنت بيحضروا عليه شيء؟ لا حضور, لا في انترنت بس يعني مش للحضور, يعني بس انه شغلات اللي بدهم اياها العاب مرات شغلات في بديل وفي يعني قصدي لا ما هي انا هلا صارت هي يعني صار عندي فضول, يعني ما عندهم اي تواصل مع العالم عالم الاعلام الوهمي هذا الكرتون ما كرتون من صغرهم؟ بلا في تواصل اكيد موجود يعني, بس انا بتحكم فيه. اوكي خلاص. طيب شكرا لك يا فيصل, مداخله جيده, شكرا لك. رباح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخو نور؟ حياك الله أخي رباح, شو أخبارك؟ الله يفتح عليك مستقيم. تفضل. أنا سبحان الله يعني الدكتور ما شاء الله موضوع حساس جدا, يعني يخص كل عائلة في المجتمع. نعم. بس أنا بصراحة سائق تاكسي كما تعلم. أيوة. كان معي عائلة، أنا خجلت لما حكى لي موضوع الدخول الكامل ولازم واللي بسموه لي الحمراء وكذا. أنا صراحة غيرت القناة مباشرة عشان كان معي عائلة، فصار عندي، أنا كنت حاب أسمع بس الموضوع على الهواء. صحيح. لازم يكون في محاضرات داخلية في الشغلات هاي يعني. صحيح. فسامحونا على الانتقاد. لا بارك الله فيك. احنا بالفاصل بالفاصل عم بحكي لنور الدين، بقول له الحمد لله مشيت كويسه ما عدا كلمه ليله حمراء هاي اللي طلعت في قد يكون في بعض احيانا يعني طلعت منا خلينا نقول لنسميها او سقطه احيانا سقطه كلمات، لكن هو الموضوع بس بالعكس نقلك في مكانه يا رباح. الموضوع رباح غايه في الاهميه انه يطرح، لانه في كثير اشخاص بيأملوا انهم يلاقوا الحلول عبر هذه البرامج ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا رباح. نكمل كمل تفضل دكتور. طيب طبعا يعني فيصل الله يبارك في موضوع قبل ما تكمل، شو قصة فؤاد سالم؟ فؤاد سالم الله يرضى عليك، هذا قرأت مداخلته. فؤاد الصورة إلى الآن أنا محتفظ فيها. أيوه. الله يرضى عليه. فؤاد كان من طلابي في 2005، كان في عم نعمل دورة في مكافحة المخدرات، ومن الناس اللي فاجأوني هو ومجموعة أنه إجوا حضروا العرس. قلت لك العرس كان فيه 1100 شخص تقريبا. نعم ما شاء الله. ففؤاد أصر يوميها أنه يشيلني، أنا ما كنتش حاب أني أنشال، ففؤاد هو اللي شالني الله يرضى عليه. فهلا لما شفت مداخلته ابتسمت يعني. تحية لك يا فؤاد، بارك فيه، ومن الناس النشيطين جدا في العمل الخيري ما شاء الله. طيب جميل. بما إننا بالفيسبوك، آيات حوامدة بتقول دكتور أنا عندي خوف كتير من فكرة الزواج لأني ملتزمة وخطيبي مش كتير ملتزم، بس هو عنده قابلية للتغير، شو تعمل في هاي الحالة؟ هلا الخوف الشديد ما له علاقه، ما يعني ما بفهم انه يكون له علاقه مباشره بقضيه انه اختلاف الالتزام. نعم. اختلاف الالتزام ما يسبب خوف شديد، يسبب توجس، لكن خوف شديد معناها مربوط عندها بصور ذهنيه سابقه. نعم. بدأت تتعامل معها. يعني مثلا خليني احكي صورة سابقة عن علاقة الوالد والوالدة، مشاكل حواليها، صاحباتها، في واحدة تزوجت وبعدين صار مش عارف إيش، هذا بدأت تتعامل معه. نعم. هذا الأمر بدأت تتعامل معه. أما قضية اختلاف الالتزام سبق حكينا قبل هيك إذا بتتذكر. صح. في ناس قد يكون هو أقل التزاما من الزوجة لكنه شايلها برموش عينيه زي ما بيقولوا. طيب لا، أو على رموش عينيه، لا بالأخير هذا توجس. نعم. أما كلمة خوف زايد لا، بده توقف وتدرس تاريخها شوي وين ممكن يكون المشكلة. طب وبالنسبة للشاب إذا تخاف من بنت غير ملتزمة نفسه، ما هو المبدأ؟ هون برضو كويس. هذا حيفتح موضوع ما هو لأنه في إطار في ليس الذكر كالأنثى. لا. أنا قصدي أنه حكينا عنه سابقا. لازم الشاب بكل صراحة يراجع ما مفهومه للأنثى. في عندنا شباب ممكن يكون ظاهره كثير بين قوسين متحضر لكنه من الداخل متخلف. أيوه. يظن أنه أي وحدة دخلت على الجامعة إذا أكيد كان في عندها علاقة. هي لو وقفت على هاي المسألة هينة. لا، ما هي نسب يعني المسألة، لأنه أصدق شخص قلائل اللي هيك بقصد في هذا الزمن قلائل. والله ما هو أرجع أقول لك نور الدين، إحنا عارف إيش مشكلتي لما الناس بيقولوا لي كيف الحال يا دكتور، بقول لهم ما تسألونيش كيف الحال، أنا الحال عندي سيء لأنه العيادة فيها بلاوي. نعم. طيب هل يعني أنه أنا أحكم على اللي برا من العيادة؟ لا طبعا، لا مش هذا قصدي، لكنه لا الحقيقة في مشاكل. وفي مشاكل تصل إلى مرحلة أنه البعض أحيانا يعني في بنات بيجوا بيشتكوا أنه يا دكتور أنا تزوجته كان معي في الشغل، طب ما هو كان شايف تعاملاتي من الشركة وفي كذا، فجأة بعد الزواج مع مين عم تحكي؟ انت شو قصدك؟ لعد مديرك هذا الظاهر كان نفسك فيه وانت مش عارف، كانه شخص اخر. لذلك الحقيقه بتتذكر حكينا من البدايات انه فقه النفس اولا. نعم. لازم ادخل وانا عارف نفسي لانه مش بس انا مذنب في حق نفسي، ساذنب في حق عائله كامله وانسانه راح ارتبط معها او انسان راح ارتبط معه. نعم. فيش ثاني؟ في ورود الامل بتقول شو رايك بالعريس او الشاب اللي ما له علاقه بالتكنولوجيا ابدا، هل هذا شيء طبيعي؟ هي مش مقتنعة بهالشي، لكن اللي حولها بيحكوا لها إنه ما بيفهم بالتكنولوجيا معناها ممكن ما يكون ما عنده لف ودوران. إذا بفهم بالإنسان هذا اللي بدي إياه، شو بدي بالتكنولوجيا أنا؟ هذا يمكن يكون هذا حيعطيها يمكن وقت. نعم. أفضل من 100,000 واحد عنده واتساب صاير ضرة لزوجته. طيب فقضية التكنولوجيا بالنسبة لي مش معيار، لكنه بيهمني شغلة واحدة، هل هو منفتح؟ هل هو واعي؟ هل هو يستقبل الاختلاف؟ هل هو يتقبل انه زوجته قد تكون من في مفردات راح تستخدم؟ هل راح يشوف حاله اقل وبيوم الايام فجاه ينفجر عليها لانه شعر بكتمه وفي الاخير اذا هذا الكلام تجاوزه ان شاء الله حتى لا يعني ان شاء الله حتى تليفون خلوي معوش ما عندي مشكله. معناها ورود الامل تدرس شخصيته بشكل اكبر. ورود الامل يكون عندها امل، ما عندي مشكله ان شاء الله، الامل بالله دائما. طيب تفضل، كان عندك قصه نكمل. ايش القصه؟ نسيت، انا نسيت. طيب احنا وصلنا لموضوع طيب احنا كنا عم نحكي على قضيه انه الخوف الزائد وقضيه توقع ما يجري في الليله، واهم شيء انه الشاب والشابه يكونوا اقوياء نعم. وما يتقبلوا تدخل الآخرين بقصة البرمين. متابعين معهم. قضية إنه إذا كل واحد بده يحكي هي إجت علي. يقال إنه في قرية يعني من الحكايات العالمية إنه في سلطان في يوم من الأيام كان مريض وكان يحتاج لدواء عسل. تمام. طيب وما كان في عسل فطلبوا من كل بيت في هذه المدينة إنه يحطوا كوب من العسل في هذا البرميل. صحيح. في الساحة الخارجية. ثاني يوم صحيوا إيش لقوا البرميل؟ مي. فاضي فاضي. فاضي. لأنه كل واحد قال يعني هي إجت على الكوباية. رح فلان يعب. إجت على الكوباية. كلهم يعب. يا جماعة. إذا يعني إذا كنا دائما نستمع هاي القصة أن منعوا المطر قوم موسى برجل يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنة ثم بعدين طبعا رحمه الله سبحانه وتعالى وأنزل لما تاب، فما بالك بأمة كاملة كل واحد عم برمي على الثاني، يعني هو العرس تبعي هو اللي حيكون مميز، يعني هو أنا اللي حوقف وأقول لأهلي أنتم لكم مش علاقة بليلة الزفاف شو حيصير فيها أنتم، إذا مين اللي حيبدأ؟ إذا وين هالجيل اللي بده يعمل تغيير إذا في محطة من أهم محطات بناء الأسرة بناء الأمة اللي هي الأسرة ما عم نوقف فيها؟ إذا ما كان في بداية من الأصل كيف بده يصير التغيير؟ يعني ومع ذلك لا يعني هذا إنه يعني راحت علي، لا هي دائما يعني طالما في نفس عم بيفوت وعم بيطلع معناها في أمل إن شاء الله. هون أجي مرة أخرى على قضية لازم أكون عندي أنا قوة في تعبيري عن نفسي إنه يا أمي الله يرضى عليك بعرف إنه بدك سعادتي بس أنا يعني المسائل اللي بيني وبين زوجتي هذه خليها بيني وبين زوجتي. نعم. طيب ونفس الشيء يصل للزوجة ونفس الشيء ينبغي أن تكون الفتاة عن... أما أنه والله إلى الآن إلى الآن أنا عم بحكي معك وإلى الآن في هذا البلد اللي احنا عايشين فيه في, في, في أماكن في قصص عم بسمعها إلى الآن في قضية يروحوا يتأكدوا ليلة الزفاف شو صار. نعم. ويروحوا يسألوا العريس شو صار وتروحي تسأل وفي منهم بيستنوا ليلة الزفاف ما بيطلعوا. نعم نسمع كثير. هذا الكلام كله من شأنه أن يدخل كم من الضغط النفسي على الاثنين، فما بالك البنت اللي هي أصلا في حالة حرج وفي صحيح. حالة أنه المسألة جديدة عليها وإلى وبالتالي لما يجوا يقولوا لي دكتور صار في فشل صار في كذا هون بقول لا بدكم تتوقفوا، لأنه إذا ما صار في دخول في أول ليلة أنا بقول استنوا. نعم. لأنه إذا صار في مشكلة أحسن ما أنه والله يعني نكتشفها الآن وما يصير في دخول، أحسن ما أنه يصير في دخول وبعدين نكتشف أنه في مشكلة معينة. نعم. وهنا يعني لازم الإنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بالذات الشاب بالذكر. نعم. إذا كان في عنده مشكلة أن يعترف بها من البداية. إذا كان من البداية من الخطبة أو من لما يشوف احنا تذكر حكينا يمكن بعقد القران انه التواصل الجسدي مرات يكشف عن شيء زي هيك، لكن افرض ما كشف ليلة الزفاف او ما بعدها، وكرر مرة اخرى مش ضروري يا جماعة انا بنصح دائما يوم يوم واجت لي قصص. نعم. ما حصل فيها الدخول الا بعد اسبوع الا بعد 5 ايام وعايشين سعداء وما في مشكلة، قد يكون شيء طبيعي. مش قد يكون، هو شيء طبيعي. مع كمية الضغط اللي الانسان ضغط مادي. نعم. الحجوزات، القاعة، الفندق، الأهالي، الناس اللي على مقصود فيك أحيانا يكون في مرض. وبالتالي أهم شيء شيلوا من مخيلتكم وهم أنه هذه الليلة ينبغي أن يحصل فيها كل شيء. انتزعوا هذا الوهم. فاصل ثاني بعدين منواصل فن الحياة. أهلا وسهلا فيكم من جديد في فن الحياة. لتتواصلوا معنا بإمكانكم الاتصال على الهواتف من الأردن 06-516-4020 و06-516-5020 ومن خارج الأردن 09-626-516-5020 وبإمكانكم أيضا تكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. حجابي سعادتي بتقول بالنسبة لموضوع التلفزيون احنا ما عندنا تلفزيون وعايشين أحلى عيشة الله يهنيكم. دكتور بسأل عماد نوفل بيصير أشارك على الهاتف في خصوص خطيبة الأجنبية؟ طبعا بيصير عماد، اتصل وإحنا بنكون معك دائما وأبدا. طيب أحيانا في مسألة متعلقة بالتوتر من الحياة العامة مش فقط من هاي الليلة، يعني طبعا. في ضغوطات في كذا كيف ممكن يتجنبها العريس طيب. تتجنبها العروس؟ هلأ بناء على كل اللي حكيناه سابقا طيب وانا ما بقى شو صار صحيح على تنزيل الحلقات على النت؟ ما صارت مشكله بتحويل الهدول طيب. فان شاء الله لانه بس يعني نخلص باذن الله ننزلهم طيب. كلهم مره واحده على اي حال يعني المواد اللي طرحناها ان شاء الله اذا نزلت او اللي بده مقدمات يفوت بس يكتب الف باء الحياه على اليوتيوب. نعم. الف باء الحياه عبد الرحمن ذاكر حيلاقي موضوعات يعني مهمه جدا يعني في كمقدمات. تمام. كل اللي حكينا ثق النفس اللي حاحكيه الآن مهم جدا اللي هو شو هي القواعد اللي بناء عليها بتنحط سعادة أسرية. طيب تمام. فقه النفس ليش؟ لأني لما بعرف نفسي بكون واضح معها بكون قارئها، بيكون عندي قدرة بكل سهولة اني احكي للمقابل ترى هذا بيزعجني، ترى هذا ما بيزعجني، ترى امك لما حكت معي بالطريقة الفلانية كذا، ترى انا اليوم حسيت خلاص. هاي المسألة كثير بتريح. الشغلة الثانية وليس ذكرك الانثى، لانه مهم جدا اني اعرف الطرف الاخر كيف ينصت. حتتفاجأ مثلا انه كثير من المشكلات اللي بتوصلنا على العيادة بس مشكلة الرجل او الذكر انه ما بيعرف انه في هاي اللحظة الانثى لما عم تعمل كل اللي عم تعمله هي عم بتقول لك انا بحبك. نعم. كل اللي عم تعمله هذا عم بتقول بس ما قالت انا بحبك. طبعا ليش؟ لانه برضو في مشكلة في فقه النفس. نعم. لو هي واضحة الامور عندها وكذا كان قالتها بصراحة، لكنه لانه مش عارفة. ثانيا طبيعة التوتر الذهني اللي عندها، نشاط الدماغ عند المرأة معروف عند الأنثى، يعني لما بيعملوا دراسات حتى وهي ساكتة بيكون النشاط شغال. نعم. احنا الرجال بنختلف، الذكور بيختلف في هذا الاشي. معرفة هاي المعلومات بتسهل على الطرف دون الآخر، يعني الطرف اللي يقرأ ويقرأ ويتعلمه شو اللي بيسعد الزوجة، شو اللي بيسعد الزوج. يعني بعبارة وليس ذكرك، لازم تعرف الطرف الآخر كيف يفكر، كيف يعبر. لازم أعرف، لازم تعرف الأنثى إنه الرجل في لحظة معينة لما يكون ساكت وأنت عم تحكي ما بيكون مش سائل فيكي، لا بيكون عم بيستوعب كل الكلام حتى يطلع فيما ينظر إليه إنه هذا أفضل حل يعطيك إياه. الرجل بفكر بمنطقية بالغالب والمرأة بتفكر يعني كلمة منطقية. نعم. حتزعل النساء لأنه بتجينا حالات والله الرجل ولا منطقي ولا العاطفة يعني تغلب على النساء. ما هي كلمة عاطفة، هو المشكلة أنت لا ترضى عن كتاب الزهرة والمريخ، يعني هي أنا المشكلة. مش ما برضى، أنا بقول اقرؤوه بدون ما تسقطوا على أنفسكم لأنه مكتوب من بيئة مختلفة. تمام. طيب. لكن قد يحقق الفائدة منه، قد يحقق الفائدة، بس بصراحة اللي عندي أهم من الرجال يقرأوا أو يحضروا دورات علمية في قضية دماغ الرجل ودماغ المرأة وكيف تفكر المرأة وكيف يفكر. هذا في تمهيد للزواج طبعا، ادرس كأنك عندك امتحان 100%. نعم. طيب القضية الثانية وهي مهارة جدا مهمة، وأنا أدعي أنه بعد فضل الله سبحانه وتعالى علي أنا وزوجتي، أنه واحدة من أهم أسرار سعادتنا أو مفاتيح، ما بدي أسميها أسرار، مفاتيح سعادتنا التفريغ الأولي. ما بتمضي ليلة إلا وأنا مفرغ اللي جواتي وهي مفرغ اللي جواتها. ما نتجه إلى السرير، ما بينتهي ذلك النهار إلا وأنا مطلع، حتى لو كان تافه، حتى لو كان مسألة إلها علاقة بإشي صار بالشارع ولا بمطعم لما دخلنا عليه ولا تفرغ. لأنه الكبت بيعمل مشاكل. نعم. كم من زواجات إجت عندي على العيادة لما أجينا نصلحها كلها مسائل تافهة بس تراكماتها خلت إنه ما حط طايق الثاني. يا جماعة والمسألة لا خلاص أنا واصلي معي لهون، أنا ما بتحملها، أنا مش طايق أطلع بوجهه، أنا إلى آخره. فالتفريغ مسألة كثير مهمة. مسألة من المسائل المهمة جدا آداب الحوار. نعم. لازم يكون في عندنا فن إنصات، لما طرف يتكلم الآخر يستطيع أن ينصت، يعيش انصت بشعور وأعرف شو بيحكي، مش فقط أسرح زي ما الإنصات في الحلقات الأولى فقط أسكت وأطلع. ما هو من تعريف الإنصات أن أشعر بما يشعر به الآخر. نعم. أن يشعر أني أتفهم موقفه وأتفهم موقفها، وهي برضو لها علاقة وليس ذكرك الأنثى اللي حكينا. نعم. عنه قبل شوي، لأنه كثير مهم بعد الإنصات فن الاحتواء، كيف أحتوي الطرف المقابل. وهون دائما أنا بعطي يعني هيك مفتاحين من هاي المفاتيح. أولا أن أحسن الظن بالمقابل. بعض الناس أنت قصدك تهينيني، ليش يا أخي بلشت؟ ما أنت بمجرد أنك تبلش بهالعبارة خلاص وين الاحتواء حيصير؟ نعم. يعني أحسن الظن، ولا يمكن يكون، شوف لا يمكن أقتنع أنه اثنين تحت سقف واحد إلا إذا بإجبار وبإكراه وكذا، قضية ثانية. نعم. لكن اثنين اختاروا بعض وقبلوا بعض حتى بزواجات صالونات أو كذا، لا يمكن أقتنع أنه ما في عشرة على الأقل صارت بينهم. ما بدي أقول حب، فقضيت أنه لا هو قصده يهيني، لا هو قصده يذلني قدام أهله. لا. هي هذا إساءة الظن، هاي بلاش منها في طبيعة الآن بشرية وفطرية، يعني أكيد طبعًا مهما قلت. القضية الثانية يعني في الاحتواء، إذا أولا حسن الظن. الشغلة الثانية اللي كثير مهمة جدا أني أنا في هاي اللحظة أضع نفسي في موقفه. نعم. إيش كان نفسه يسوي؟ كان حيتمنى اللي قدامه ينصت، يتكلم، يتهم، يطلعني غلطان، ولا إيش؟ ودائما اتركوا مساحة، مش بالضرورة الآن الموقف ينحل، اترك مساحة يا أخي، روح سبح، روح صلي لك ركعتين، روح وبعدين ارجعوا، حتشوفوا الزمن اشتغل. الزمن عنده سر. لذلك أنا دائما بحكي بعرف الصبر الجميل بسميه مؤانسة الزمان. إنك أنت بس تمشي مع الزمن تآنسه، لأنه الزمن له أثر، له فعل، بيخلي الإنسان يرجع يفكر، بيخلي بس المهم هاي المفاتيح: فقه النفس، نعم، قراءة النفس، الوضوح، التفريغ أول بأول، طبعا وليس ذكرك الأنثى، قراءة، نعم، الآخر، الحوار، أدب الحوار، الإنصات، الاحتواء. هاي أنا أظن والله أعلم إنها إذا موجودة، نعم، ما يعني ما في مشاكل كتير من ما في ما في مشاكل أصلاً. مشاكل إن شاء الله. إحنا أريد معناها دخلنا في موضوعنا الثاني للسعادة الزوجية. خلينا نحكي للناس يعني يعرفوا إحنا إن شاء الله الحلقة الأخيرة يعني، نعم، الجاي تكون عن مفاتيح السعادة، تكون عن مفاتيح السعادة إن شاء بإذن الله تعالى، وحلقة شاملة بإمكانهم يستفسروا عن أي موضوع بدهم إياه. أروى غانم، إحنا حكينا كتير عن موضوع كيف تتأكد من أخلاق الشباب أو الشاب يتأكد من أخلاق البنت في الجلسة الأولى. إن شاء الله إذا نزلنا الحلقات قريبا على الإنترنت فيك تستفيد منهم. رفيف رأفت تقول: ما رأي الدكتور بتعارف شاب وفتاة عبر فيسبوك مع علم أن الشاب من بلد مختلف ويخططون للزواج؟ برضو حكينا في هذا الموضوع، حكينا فيها بس باختصار، نعم، نصيحتي ما بعرف الشاب والبنت، أنا إن شاء الله كلكم خير وبركة، لكن لا أنصح بالاعتماد على ما يكتب على الفيسبوك أو غيره، لأنه الكتابة سهلة، نعم، والأقنعة المزيفة اللي اكتشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، فكويس لكنه مش يعني لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. معناها بما أن جوابنا رفيف، ياريت بس بعجالة برضو أروى تسأل عن كيف أتأكد من صدق الشاب لما أجلس معه بجلسة. إحنا حكينا في لغة الجسم، في أسئلة الخاطب والمخطوب اللي حكينا عنها. أنا عندي إنك تطولي الفترة قدر الإمكان، ولا إنك تستعجلي وتعطي خبر لأنه في، أو تعطي رد لأنه والله في ضغط عليك من والدك أو والدتك أو كذا. لا، هذه حياة كاملة، والندم فيها صعب شوي. الله لا يجيب ندم. أحمد معنا، تفضلي. ام احمد راحت. الو، يعطيك العافيه دكتور. تفضلي. الله يعافيك، تفضلي. دكتور عبد الرحمن، الله يعطيك العافيه يا رب. احنا كثير تعلمنا منك اشياء، وصرنا نشوف الاشياء الثانيه حتى بمنظور ثاني وبفكر ثاني. وبدي اعقب على كلامك. هلا اهم شيء بين الزوجين الاحترام المتبادل، لانه كل ما انا عم بحترمك انت عم تحترمني في المقابل. بعدين كثير حلو انه يكون اولوياتنا أنا وزوجي نسعد بعض، فبالتالي هذا حين كسب على الأولاد في المستقبل. بعدين دكتور شغلة ثانية بدي، أنت هاي ثاني حلقة عم تحكي على التفريغ، أنا زوجي عنده مشكلة بهاي الشغلة، يعني هلأ لما صار المشكلة خلص تكر عليها، لا ما بدنا نرجع نفتح الموضوع. وشغلة ثانية دكتور معلش، هلأ لحظة شوي، التعقيب الأول فهمته تعقيب فقط، السؤال الثاني إيش بدك يعني؟ عم تسأليني عن مشكلة زوجك التفريغ، كيف تتصرفي معاه يعني وهو ما بيفرغ؟ يعني هو بيفرغ، بس هلا يصير مشكله بين، عرفت انه تعال بحكي ليش هيك صار، طب انت ليش هيك عملت، ما عنده هاي الشغله كثير، مش ده. طيب ما عنده في تلك اللحظه. طيب لو مضى الزمن وبعدين حكيتي في الموضوع، بيحكي ولا ما بيحكي؟ هلا يعني بحكي بس انه يعني خلص كل في وقتها. لا لا لا لا لا، بالعكس، ما هذا اللي حكيناه. سبحان الله، يعني يمكن كنت عم تستني على التليفون. اعطي الزمن وقت احيانا، مرات بعض الناس وبالذات الذكور بيحتاج وقت. الاناث بيحبوا يفرغوا لحظيا، الذكور لا، اعطي وقت، بس اهم شيء ما تكون بين قوسين متحرصة انت انه لازم هلا يعتذر، لازم هلا يحكي انه تعلمت كذا وكذا، اعطي شوية وقت. شكرا لك يا ام احمد، ان شاء الله كان عنده سؤال ثالث. تفضلي بس بسرعة ام احمد. معلش بس هلا انت فقه النفس وهي الاشياء كلياتها، ليش ما بصير بينكم وبين المدارس تعاون؟ سبحان الله، والله عم نشتغل، والله عم نشتغل، وفي هلا مدرسه او مدرستين على اساس انه حيدخلوا منهاج تقدير النفس بالمواد تبعتهم. نعم، كل شيء موجود وقيد الدراسه اكيد. دكتور عبد الرحمن ان شاء الله بيشتغل على جميع الجبهات ما شاء الله. شكرا لك ام احمد. تفضل عماد. الله يعافيك، عذرا تاخرنا عليك، تفضل. لا بتكلم شوي، شفت معك بالفيس كده بتحكي عن لي خطيب الاجنبيه. عماد نافل، يا هلا فيك. مرحبا. هلا احنا كيف بدنا البرنامج؟ انا بدي اضيف شغله، هي على مفاتيح السعاده، هي ليش مهم يعني الاحتواء؟ في مهم انه قبل كمان الاحتواء يكون في احترام متبادل طبعا. وبدي اكد على شغله حكاها كمان دكتور، ان هي انه الذكور بالضبط احنا ما نحبش نفرغ مباشره، يعني خلي يكون في وقت بعدين واحد يرجع الموضوع، ما في اي مشكله. لكن الانثى بطبيعتها بتحب دائما تكون كلامها بسرعه، بدها تنهي القصه فوريا بتكون. صحيح. هلا بدي اضيف على اساس الزواج اللي هي يوم الزواج بالنسبه للخطيبه الاجنبيه، هلا هي انصدمت صراحه من الاشياء اللي بتصير عندنا احنا. زي ايش؟ زي ايش التكاليف؟ ليش هيك تعملوا؟ ليش هالمصاريف هالقد؟ حرام هذا كله. هي طبعا هي ما كانت مسلمه، لكن ربنا اكرمها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وأسلمت. الحمد لله. هلا تتفاجأ بشغلات اللي هي بالعادة بالتقاليد والأشياء اللي عندنا، إنه ليش الزواج عندكم زي هيك؟ يعني شافت هي الزواجات إنه ليش هيك التكلفة؟ ليش هيك الناس؟ ليش يعني ليش مثلا ما بحاول يخففوا الفلوس؟ هاي بتكون مثلا لبيت. من أي بلد هي يعني؟ من أي بلد؟ أمريكا أصلا. من أمريكا. فهي تحكي إنه ليش هاي الشغلات كلها هيك بتصير؟ ليش مثلا ما توفرش تطلع فيها مثلا على عمرة مثلا، عايز تطلع فيها مثلا على تعمل إيش فيه؟ هاي حديثة عهد بالإسلام هيك ما شاء الله. الله يعيننا على حالنا. فهي تحكي إنه هاي الشغلات هي صراحة صدمتها إنه. صحيح. إنه ليش هالتكلفة مثلا 5 و10 آلاف أنت بإمكانك وكلها أصلا جاي هي خروض أو ديون. يا عماد 5 و10 آلاف في ناس هلا من المستمعين أكيد حيبتسموا، في ناس 80 و90 ألف. أنا خمسة عشرة جبت أنا كثير. هلا تحكي العشرة هاي أما إشي لبيتك أو في صحيح. غيرك يعني. صحيح. أما مش تهدرها فقط في ليلة العرس وانتهى الموضوع. بالضبط في ليلة وخلص ما في مشكلة يعني خلص وكله جاي. خلصني خلص خلصنا اليوم العرس بيحكوا عنه هو إشهار بس مش أكثر من هيك. صحيح. بارك الله فيك يا عماد. الله يعافيك. الله يتمم لك على خير إن شاء الله. آمين. شكرا يا عماد. آمين. هل يتم عقد دورة أخرى في المستقبل القريب كالتي تم عقدها مسبقا؟ فقه الحب والزواج. إسلام إن شاء الله. حمادة. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بس مستني للكل اللي عم بيسألوا، أنا يعني بس مستني إن شاء الله المركز يفرغ. وبعدين كل إشي راح يتم، لكنه ما أخفيك يعني مسألة المركز شوي مأخرة أشياء كثيرة. ممتاز، معناها أحمد غالب وصلك الجواب، المركز بس يجهز إن شاء الله، دكتور حيعلن عنه وحيكون في تواصل بشكل أكثر مع الذين يريدون الاستشارة. طيب الآن من مفاتيح السعادة الزوجية أن أفهم نفسي وأفهم الطرف الآخر كيف يفكر، ليس الذكر كالأنثى. بعد هيك بدي حكينا التفريق، بس بدي أعلق على جملتين حكت أنه الاحترام، عماد بالذات حكى الاحترام. نعم. يا جماعة الاحترام تلقائيا يأتي من فقهي لنفسي وفقهي للطرف الآخر. أنا ليش مرات ما بحب أفصل ببعض الأشياء؟ لأنه بعض الأشياء بتكون يعني زي كأنها شعارات متكلفة. يعني زي مرات بيقول لك مع احترامي إليك، بس أنا بعد بعد بعد كلمة مع احترامي إليك يبهدلك. ما هي واضحة. إذا وين الاحترام؟ إذا مفهوم الاحترام في عندنا في مشكلة. لكن لما أنا أكون عارف كيف عم بتفكر وأنا كيف عم بفكر، وساعتها بحكي لك أنا فاهم تماما اللي أنت عم تحكيه، بس أنا بخالفك فيه. جملتي هاي احترام. صح. مش لا ما قال لي مع احترامي إليك، ما أنا ممكن أقول لك مع احترامي إليك سلمة. بالضبط. فأنا عشان هيك أنا ما بحب أقف عند بعض يعني بعض التفاصيل إنه راح نطول فيها كثير. لكنه أكرر مرة ثانية، بعد فقه النفس، بعد فقه الآخر ومعرفة الآخر، التفريق. المسألة اللي بنغلف فيها هذا الكلام كله دائما، اللي أنا بعتبره يعني هو يعني أنا عندي يمكن مادة فن الحياة تقريبا 2800 سلايد شريحة. الشريحة اللي بعتبرها أهم واحدة فيهم، أهم شريحة، الله أنا الآخر. نعم. إذا الزوجة فقهت إنه الله أولا في حياتها ثم نفسها ثم الآخرين، إذا الزوج فقه إنه الله أولا ثم، وإذا تسابقا إلى رضا الله. ولذلك أنا دائما بحكي هالجملة، وهي الجملة أنا بصراحة بحسها من الجمل برضو المفتاحية في حياتي أنا وزوجتي وفي حياة ناس حولي. بقولهم دائما قولوا أنا وأنت عم نتسابق لرضا الله. نعم. الهدف واحد، الهدف لرضا الله مش لرضا بعضنا. نعم. ساعتها حتى لو عملتي شيء يغضبني لكنه يرضي الله لن أغضب. المفروض بل بالعكس، بل راح أكون عم ببوس إيدك لأنك أنت عم تسبقيني. نعم. ونفس الشيء أنا، لذلك أنا بغلف كل شيء بأن يكون الله هو الأول في حياتي، مخافة اللي أنا بسميه المرض. ولو يعني الطرفين الزوج والزوجة وضعوا مخافة الله أمام أعينهم، وبالتالي لما ظلم أحد وبالتالي من الآخر، وبالتالي لاحظ هاي القاعدة اللي كانت موجودة، كلام الآخر ما حيأثر فينا، تدخلات الناس ما حتأثر فينا، أبوي وأمي وخالتي وعمتي وصديقي ومش ما حيدخل. صح. مقارنتي بالآخرين، طلع صار عنده سيارة، أنت وين؟ خلاص الله أنا الآخر ومن البداية، ونعم بالله. وفي المقابل قديش نعرف ناس للأسف يدعون هذا الكلام لكنه مغرقين مع الآخرين. ليش؟ لأنه ادعاء. احنا بدنا صدق يا جماعة، القلب يعني إذا في شيء، وحنتكلم في هذا أكثر في المفاتيح السعادة، لكنه باختصار كل اللي حكيناه سابقا واللي حنحكي لاحقا وكل ما يحكيه غيري، إذا ما في صدق يا جماعة، إذا ما في هذا المعيار ما في فائدة، ما في فائدة، صدق بس. خليكم معنا مستمعينا بالقسم الأخير، لكن بعد الفاصل الأخير. أهلا وسهلا فيكم بالقسم الأخير من فن الحياة لليوم، نتحدث عن مفاتيح السعادة الزوجية منذ اليوم الأول. لتتواصلوا معنا بإمكانكم، ممكن نتلقى اتصال أو اتصالين، 0962 من خارج الأردن 50165020، ومن داخل الأردن 06516 4020 و06516 5020. إذا كان الله أنا الآخر، هذه المعادلة موجودة، سوف لن يكون هناك إن شاء الله أي خلل بإذن الله. آخر إشي بدي أحكي في مفاتيح السعادة الزوجية الحقيقة ملف الأهل. نعم. وملف الأهل أول ما بنحكي إحنا عادة يتوجه الفكر إلى وين؟ المشاكل. للحما بالضبط للحما والكنة والكذا. آه. لكنه في ملف آخر لازم ينفتح وهو إلى أي درجة أنا ممكن علاقتي بأهل زوجي وأهل زوجتي تكون علاقة طيبة. واسمحني هون أحكي أمثلة شخصية. نعم. أنا لما تعرفت على زوجتي كان من أجمل اللحظات اللي أنا بحبها لما بروح أزورهم عارف إيش؟ لما يكون يوم الجمعة ونقرأ سورة الكهف مع بعض. الله ما تتصور قديش هذا الجو عمل يعني ما بدي أقول انقلاب عمل تطور في العلاقة بشكل غير عادي لأن القضية مش بس إجينا وكيفك شو أخبارك يلا شو نزل المنسف يلا شو حاب ملوخية ترى طبخة عمتك ملوخية اليوم لا يعني أدخلوا نفس آخر إلى العلاقة. نعم. خلوا العلاقة تكون محبة في الله. نعم. زوجتي من أجمل اللحظات اللي بشوفها لما تكون أمي زايرتنا الله يحفظهم الاثنين الله يخلي لك يوم. من أجمل اللحظات لما ألاقيهم الاثنين وعم بيقرأوا قرآن مع بعض. أو عم بيصلوا ركعتين مع بعض. يس. أو نازلين يتمشوا مع بعض لأنه العلاقة مش علاقة حما وكن جابت عملت ما جابت لي قطعة ذهب لا والله نسيتني لا والله مش عارف إيش كان ارتقوا يا جماعة طبعا هذا الكلام تلقائيا ملف الأهل حيفتح ملف آخر ملف الأبناء ملف الأبناء الإعداد لهذا الابن اللي جاي بالطريق الإعداد لهذه البنت اللي جاي بالطريق إذا كان الوعاء مش جاهز اللي هم الأب والأم اللي هو الزوج والزوجة فتخيل إيش اللي ممكن يكون الناتج تبعه بس أكرر مرة أخرى ما بدنا ملف الأهل دائما يرتبط بس بالملف السلبي بملف المقارنات بملف شوف أمك شو عملت لما رحت عندها شو عجبتني هذاك اليوم الله يرضى عليها واحدة من الأخوات زوجها بيحكي لي يعني خاطبها أو عاقد قران يعني أيوة. بيحكي لي لما قلت لها أسألك هيك هذا قبل ما يأخذوا قران نعم. قال قلت لها كيف حتكون علاقتك بأمي قال كثير عجبني الإجابة يا دكتور قلت له إيش الإجابة شوقت من الإجابة قالت له اسمع ربونا إنه عم اسمعي اكسبي بتكسبي أمه أيوة عامليها مش عارف قال أول ما حكيت هيك ارتحت لأنه هاي عم بتقول لي إحنا هيك علمونا أيوة. فيمكن يكون اللي علمونا إياه مش صح لكنه في الأخير القاعدة كانت عندها إنه القضية أولا وآخر هي ما يرضي الله يرضي الله طيب نعم. فإذا أنا راح أرضي الله من خلالك لازم أرضيه إذا راح أرضي الله من خلالها لازم أرضيها نعم. طيب أنا بعرف في حياتي الشخصية بعرف زوجات بمجرد أن العلاقة مع أم الزوج تحولت إلى علاقة بين قوسين بما يرضي الله صارت ناديها يا أمي أو يا ماما نعم. أو يا أمي أو مع أنه علاقة أمومة صارت نعم. علاقة أمومة الأمثلة الحمد لله موجودة ولذلك أنا دائما أنبه إياكم والصورة النمطية الإعلامية التعيسة أنا ما زلت بذكر دائما أقولهم كان في فيلم ذكرناه قبل حماتي قنبلة ذرية فيلم قديم لإسماعيل ياسين تصور أنت لما تكون في عندك جيل عم ينشأ على اسم فيلم هيك صح فكيف العلاقة كيف تكون تركيبته والنكات اللي بين الشباب حماتك مش عارف ايش هي دارجة الحما والكنة دائما الحما والكنة يمكن الاشي الوحيد الايجابي اللي بنحكيه دائما حماتك بتحبك على الاكل بالضبط على الاشي الايجابي الوحيد ما عدا ذلك لا السواليف كلها سلبية ضبطت معك عمرها حماتك بتحبك دائما طيب لا معناها في ملوخية او منسف في الموضوع ملوخية احيانا بكون الزوج عليه خطأ لما يجي يحاول ينصف الزوجة على حساب الام شوف عشان هيك حكينا ارضاء الله لما يكون فاهم بر الوالدين غلط فممكن يتحيز للأم على حساب الزوجة أيوة. وإذا فاهم الحب غلط بينصف زوجته وبتحيز لها على حساب والدته حساب والدته وللأسف وسبحان الله هاي من اللطائف اللي بعض العلماء بيحكوها لاحظ أن الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يوصي الزوج بالزوجة إلا في الطلاق لأنه ساعتها بيكون في كراهية وكذا لكنه في الطبيعي ما بيوصي لأنه أنت أصلا حابب أنت أصلا داخل يعني في حب صح لكن يوصي مين بمين يوصي الزوج الأبناء بالآباء نعم لأنه أنت هذول بيحبوك بغريزتهم لكن أنت بتنساهم وفجأة لما بتتزوج إمتى بتبلش تعرف قيمة أهلك لما يصير عندك ولد تقول يا سلام كيف أهلي كان كيف أهلي وكيف استحملونا وكيف كذا وكيف كذا مش كلهم يا ريت ما في إشي شوف ما في إشي من اللي عم نحكيه عام لكنه إيش ليش أنا جبت سيرته الآن قصدي انه بالاول والاخير الله هو يعني هو المراد هو اللي ينبغي ان نرضيه وبالتالي ساعتها لما تكون زوجتي مخطئه بكل اريحيه والله مخطئه هي مشكله بينك وبين امي بدك تحليها كنت تحلوها مع بعض حقيقه هي بتزيد الموده على طبعا فكرة. طبعا ودائما وننصح دائما بترك الملف للشخص يحله مش انا اتدخل دائما تدخل. تعالي احكي لامي هيك روحي سوي اترك الموضوع لهم. والرجال بجوز لما يتدخلوا احيانا بين النساء بتصير بعض والعكس كمان والعكس كمان او يمكن بالاحرى العكس هو الاصلي. فاحنا فلسطين ندافع عن حالنا فلسطين عنا احنا. يعني حديث جميل بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن اليوم. بارك الله في الوقت ما كنا متوقعين يعني. الحمد لله رب العالمين. نشكرك جزيل الشكر وان شاء الله بنستناك في الحلقه القادمه في الحلقه الاخيره. وتشرفنا جدا. من الهندسه الاذاعيه كان معنا انس عربد. نشكرك يا انس. ومن المتابعه ندى التهتموني. واطيب الامنيات مني لكم نور الدين غزال. وفي ختام هاي الحلقه من فن الحياه رسالتنا لكم: تفاءلوا واعملوا بمرح ومحبه بينما تجهزون ليوم الزفاف، وتعلموا واجتهدوا وتوكلوا على الله ليكون يومكم الاول في بيت الزوجيه مفتاح باب سعادة أسرية لا يغلق. ما تنسوا تتابعونا الأسبوع الجاي بإذن الله في الحلقة الأخيرة من فن الحياة. إلى اللقاء. فن الحياة. فن الحياة.